نعم. وصرح بالتنزيل وما انزل الله تعالى وما قدر الله حق عليه. لا، المعروف ان الرسول تلاها، المعروف انه تلاها وانهى من قبل. ها؟ ولا يحتاج ان نتحقق من الروايه ونشوف لفظه. نعم. قلنا لأن فوق العرش عدم. نعم. ليس فوق الله، لأن فوق العرش عدم. لأن ما فوق العرش عدم. الأفضل أو ليس فوق الله شيء. لا، ما مو ليس فوق الله شيء. يعني ما فوق العرش شيء من المخلوقات أبد. عدم. لأن فوق العرش عدم. إيه، ما في شيء من المخلوقات. ليس في شيء من الله ما استثنى، لأن الله ليس من المخلوقات. ليس فوق العرش إلا الله. نعم. رواية ذكرها هنا، يقول مرة يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، كل ذه ذه على ذه على ذه. نعم. كل ذلك يثير بإخوانه. نعم. لا، هو اليهودي قال على ذه، يعني كناع عن الإصبع، ولا معلوم إن الله مو بجعله على ذه اللي هي إصبع اليهودي. لا، هو مو عارف، بس أقصد يعني قد يتبادر للذهن أو واحد التمثيل يعني. لا لا، ما المقصود التحقيق هذا. إيه، للتحقيق يعني. الرسول عرف مراده، يعني على ذه بمعنى على إصبع، بمعنى على إصبع. ما نهاه أن يصور بهذه الصورة؟ لا، ما نهى، لأن المقصود بها التحقيق. نعم. الله أعلم في القرآن: وكان عرشه على الماء. لكن والله ما أعرف أيهما خلق أولا. لكن هم نقول أن الماء أيضا قبل القلم، على القول بأن العرش قبل القلم، وكان عرشه على الماء، فإذا قلنا بأن العرش قبل القلم. إيه، هو الظاهر، ظاهر العرش قبل، إن العرش هو الماء كله قبل القلم. والله أنا في نفسي من هذا الشيء، وقد قلت لكم إن هذه الأشياء التي وردت يجوز الاقتصار على ما ورد فقط، وبشرط أن لا يخشى محذور. مثل إينام، وكما مر أيضا يهزهن، وجاء رسول يهز بيده، لكن قلت لكم ما ورد به الإشارة، فلا مانع من الإشارة ما لم يخشى المحذور. أن خشى المحذور بحيث بيمثل هذا أمام العامة، يخشى من أن يقع في نفسهم شيء. نعم. نعم. صغيرة وكبيرة إلى آخره. نعم. فتقال أن هذه الآية تقال في الأعمال الصالحة، هنا إشكال. ما في أشكال. أجواب عن هذا الحديث. أجواب عن هذا الحديث إذا صح فهذا قد عرق وتم، أما اللي ما عمل ما عمل. ثم العمل ترى غير العامل، العمل غير العامل، يعني معناه أن كل الأعمال عرضت عليه وبينت له حتى القضاة يخرجها من المسجد، وليس المعنى العامل. نعم، فسير الله عملكم ورسوله، وسيرى هذه المستقبل ولا الماضي؟ مستقبل. الرسول بالمستقبل ما يمكن يراها، لكن عرض عليه الرسول الأعمال، يعني مثل قيل له: الصلاة عمل صالح تثاب عليه الأمة، الوضوء عمل صالح تثاب عليه الأمة، وهكذا حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد. لكن مو بعمل الإنسان نفسه، يعني مثل أنا إذا أخرجت القضاة من المسجد ما تعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عرض عليه أن هذا العمل مما يقرب الله وينفع الأمة.